يبدو أنهم صائمين، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم صالح العمل وأن يرزقنا العلم الصحيح والعمل الصالح، وأن يجعل أعمال أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مين المرة اللي فات جاوب السؤال وما حضرش المرة دي؟ كنا عايزين نسأل السؤال عشان نشوف نقبل ربع جنيه ولا حتى نص جنيه ولا حاجة. ما جاش أحمد عبد الله. خلاص واحد يقوم مقامه والسلام. كنا في الكام يا عم محمود؟ 21 جمعة فريضة؟ متأكد؟ طيب علينا عليكم بخير إن شاء الله. الجمعة الجاية يبقى العيد مش كده ولا إيه؟ إن شاء الله. وبعدين ناخذ الإجازة، واللي ياكل لحم واللي يغوص في الكرش واللي يغوص اللي مش عارف إيه. وإذا أراد ربنا والتقينا يبقى نشوف النهارده أخذنا 21، نشوف ناخذ كم واحدة ونرجع مع بعض نشوف اللي حفظ كم من العشرين أو من كم وعشرين إن شاء الله، عشان تبقى إيه يعني مناسبة كويسة. نحاول نراجع، أنا كنت عاوز أراجع اللي فات يعني، لكن إيه نأجلها عشان كل واحد يراجع نفسه. هي حاجات معروفة وبتتعامل يعني كلنا تقريبا بنعملها يوم الجمعة ونتذكرها ونشوف الناس بتعملها يعني. فنحاول نراجع معا اختصاصات يوم الجمعة وما تميز به من الأقوال والأفعال ومن الخصائص والأجر والثواب وتكفير السيئات وتكسير بالثاء الحسنات. طيب اللي هي العشرين كانت ايه؟ رقم 20 كانت ايه؟ مش تقول 21؟ 21 كانت ايه؟ صلاة الجمعة. صلاة الجمعة. والعشرين كانت ايه؟ العشرين كانت ساعة الإجابة. هل حسمنا القول في ساعة الإجابة؟ رأيان بعد العصر أو أثناء الصلاة، أثناء الصلاة والخطبة يعني. والشيخ يعني قال أنا ما عنديش مانع أن يكونوا الاثنين واردين، يعني اثنين يعني الاثنين فيهم قبول إن شاء الله، يعني على اعتبار أن ساعة راحت عليك الجائزة عم. بس ايه نسألنا سؤال وهو ما حضر، لو كان اجاب السؤال وكان اجاب المرة اللي فاتت كانت تبقى اجمل. احنا كنا بنسأل المرة اللي فاتت اخر حاجة ايه يا عم احمد؟ ما انت جابت سؤال قبل المرة اللي فاتت الاربع اللي قبل منه جابت، يبقى جابك الجمعة دخلت العملية تمام يعني وفر حاجات كثيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. غيابك يوم خلنا ايه هيوفر حاجات كثيرة يعني كويس، اذا كان لك نصيب في حاجة هتاخد ان شاء الله. اللهم صل على محمد. ولا رأيك ابو قش ولا رأيك ايه تقعد بعيد وجنب المروحة وجنب الشباك عشان تقفز وتفوت يعني يستحق الجائزة؟ خلاص نشوف لك حاجة نشوف لك حاجة خذ يا عم. اللهم صل على محمد. شفع شافع والشفاعة تقبل إن شاء الله، اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسان عبده ما يشاء. اللهم صل على محمد. الشيخ قال إن ساعة الإجابة إيه المانع أن تكون مثلا بعد العصر في نص حديث، وإن ممكن الحديث الثاني اللي بيقول إنها أثناء الخطبة وأثناء الصلاة على اعتبار ان الصلاه والخطبه فيه اجتماع المسلمين وفيه الاستماع للموعظه وفيه التذكير بالخير كله، وهذا الامر له مكانته عند الله فالدعوه تكون مجابه. طيب يبقى اذا الامام دعا وامن المستمعون فلعلها تكون ساعه اجابه، نسال الله التوفيق والهدايه. لكن اللي يتبعه الناس ان الامام ساعه ما يقعد على المنبر، لان الجمعه ركعتان وخطبتان او بالتحسيب كده، الجمعه ايه يا عم؟ الجمعه ايه؟ الجمعة خطبتين وركعتين، خطبتان وركعتان، الجمعة خطبتان وركعتان، والعيد ركعتين وخطبتين، بس ركعتين قبل الايه؟ قبل الخطبتين. خلينا في الجمعة، خطبتان الخطبة الجمعة لما بيجلس الإمام أو الخطيب للاستراحة دي بيبقى فيها نوع من الاسترداد النفس والاستجمام وربما استرداد الفكرة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من خطبتين، يعني خطبة كان بيحاول يوجب يجمع فيها فكرة ويختم فيها الموضوع. الاستراحة دي في ناس لما الإمام يقول أقول قولي هذا أستغفر الله أو يقول الحديث ويجلس، في ناس ترفع يديها تقول تدعو، ترفع يديها وتدعو، وفي هذه اللحظة يعني ما فيش فرصة للدعاء. شوف بقى انه يعني لو الانسان يقول دعوة، انما حقيقة رفع اليدين دي مش وارد ان الناس ترفع يديها وتدعو في هذه اللحظات، انما الانصات وان دعا دعوة فلتكن في سره وبغير رفع يده، انما الدعاء يكون من الخاطب الخطيب او الامام يعني، والاستجابة تكون ايه؟ التأمين يعني يكون من الحاضرين. ومن السنة أن يدعو الخطيب في الجمعة أو في العيد دعاء، والدعاء في جميع الأحوال مطلوب، لكن من السنة أن يكون فيها دعاء مع الحمد والثناء على الله، الحمد والثناء على الله، والشهادتان، والصلاة على رسول الله، والأمر بالتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتذكير والموعظة، هذا مضمون الخطبة. ولذلك الجمعة كما سيأتي فيها الجمال والكمال والبهاء في أن يكون فيها التذكير بالخير والموعظة. اللهم صل على سيدنا محمد. وإذا كان 21 فيها صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة يعني لما تقول أنت ما الأوقات كلها صلاة، أنت عندك 5 صلوات في اليوم والليلة، وعندك في الأسبوع 35 صلاة منها واحدة اللي هي الجمعة، لكن الجمعة اختصت بشروط معينة وآداب معينة. الجمعة اختصت بشروط معينة، يعني الصلاة الخمس تؤديها في أي وقت وفي أي مكان، لكن الجمعة يشترط فيها شروط معينة اللي هي أنها تجب على المسلم البالغ العاقل الحر المقيم الذي ليس له عذر، يعني لا تجب على الصبي ولا تجب عليه، لكن بنعود الصغير نعوده على الجمعة. المملوك لا تجب عليه لأنه في رهن لسيده، وإن أذن له بالجمعة يبقى ذا الخير والفضل. المجنون طبعا معروف لا يكلف. المسافر لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجمعة، وقلنا إذا تيسر أن يصلي في طريقه والحمد لله الأمور دلوقتي ميسرة، بيمر على قرية واثنين وثلاثة ومدينة واثنين وثلاثة ويلاقي جامعة واثنين، وأحيانا يرزق الإنسان في سفره بخطيب يكون ما سمعش طول العمر اللي فات، بتوفي موضوع قد يكون جديدا أيضا ما سمعش في عمره اللي فات، وهذا حدث. نسافر ونلاقي نفسنا في قرية من القرى وننزل نلاقي خطيب ما شاء الله، وفي مدينة من المدن نلاقي خطيب موفق في موضوعه وفي أدائه وفي عرضه وما شاء ما شاء الله، فتيسرت الأمور وذلك الفضل من الله، ونسأل الله أن يتمم جميله على أمة محمد فيكمل لها العلم الصحيح والعمل الصالح والهدي والسمت الصالح على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجمع لهم بين العلم والعمل، ويجمع لهم بين كما قال العلماء بين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. ماشي حج مسلم؟ نسأل الله أن يجمع للأمة بين كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. كلمة التوحيد تجتمع على لا إله إلا الله، وتوحيد الكلمة تكون كلمتهم واحدة على ما يرضي الله. لو اجتمعت هو ده القصد من الأديان كلها. والقصد من خاتم الأديان الإسلام أن تجتمع الأمة على توحيد الله وعلى كلمة التوحيد بمعناها ومضمونها ومغزاها وأغراضها وأهدافها، وعلى توحيد الكلمة. كلمة الأمة واحدة، مش في المشرق غير المغرب، واللي في الشرق غير الغرب، واللي في القرية غير المدينة، واللي في الشارع غير العلوم. مشتتة. وتشتيت الأمة هو السلاح المسموم لأعداء الإسلام، السلاح المسموم الذي يستخدمه أعداء الإسلام لتشتيت الأمة، عشان ما يبقلهاش كيان، ما يبقلهاش كلمة، ما يبقلهاش إرادة، ما يبقلهاش رأي، تبقى ضائعة، ويمرجعوها شمال ويمين كما يشاءون. يلاقي واحد يعني أحقر ما يكون، لا يعرف الله ولا يعرف الدين ولا يعرف التوحيد ولا يعرف حاجة، وماسك مش عارف إيه منصب إيه في ناس، مش عارف بلد اسمها إيه. بان يقول لك يعني يتدخل عندما يريد ويهوى، ولا تدخل عندما لا يريد ولا يهوى. إن شاف الدنيا تحترق وتضيع، ومش مهم يدخل طالما الموضوع متعلق بالمسلمين والإسلام. ولما تحصل مش مشكلة بسيطة جدا، لكن مع واحد ملحد تقوم الأمم المتحدة والأمم المعفرة والأمم النيل. وإن لله وإن إليه راجعون. فتوحيد الكلمة وكلمة التوحيد هما الأساسان لأمة محمد. فالخطبة بتذكر الأمة بالعلم النافع وبالعمل الصالح وبما يجب على المسلم أن يتصرف به وفيه. ولذلك الحديث الصحيح الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. من ترك 3 جمع تهاونا، يعني استخفافا واستهتار بالجمعة نفسها، وما شايصلي مش هيصلي، يعني ينتحل الأعزاء. يعني ما في واحد يقول لك أنا مشغول، طب مشغول يعني يقول له بلقى عندي مية، يعني دركتي عنده مكنة يقول لك شغل المكنة ويزقي. طبعا الحمد لله في الصيف الزقيان في الحر يهلك الزرع عشان الناس ما تتلكفش بالزقيان، لكن يقول لك عاوز أعمل زريبة للغنمات، قوم يغيب الجمعة ويبني يوم الجمعة. يعني عندي الغنمات أهم من الإيه؟ من الموعظات. وبعدين مرة في العمر يعملها غير الجمعة، يعمل خلاص يبقى تهاونا برضه، تهاونا. إذا تركها تهاونا بيقول لك يعني نبني يوم الجمعة، نقطع يوم الجمعة، نزرع يوم الجمعة، ويأخذ جمعتين 3 ورا بعض، يبقى كده مش عارف قيمة الجمعة، لم يعرف قدر هذه الجمعة. ويأتي كلام جميل للشيخ عليه رحمة الله: فإذا تركها تهاونا طبع على قلبه، لأنه حرم نفسه من الموعظة، حرم نفسه من ذكر الله، وحرم نفسه من الاجتماع مع المسلمين، وحرم نفسه من التفرغ لهذا اليوم العظيم، حرم نفسه، فيحرم بعد كده فيطبع على قلبه ما ينتفعش بأي موعظة. إذا طبع على قلبه 3 جمع ما يصليش الجمعة، يطبع على قلبه معناها لا يصل إلى قلبه الخير، فيقسو قلبه ويحرم من الانتفاع بالموعظة ويسمعها وما توصلش القلب، والعياذ بالله. وخلي بالك، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. هناك من يحضر الجمعة ولا ينتفع، يحضر الجمعة وحضر وروح، زي ما قلت لكم كان حد حسن الله يرحمه رحمة الله عليه، حسن حسين بوكير رحمة الله عليه، لما يقول لي عايزين نتكلم في الموضوع الفلاني، قلت يا عم ايش قلناها الجمعه اللي قبل اللي فاتت ولا ايه؟ قال هو حد بيركز في الجمعه، قول لنا في درس، قول لنا في اي حاجه. يعني هو الدرس طبعا مش نص ان ايه تشد الودان وتضرب وتنغز بالدبوس وتضرب بالشاكوش، في الدرس بيقول خذ يا فلان اعمل، حاول ايه تدوصل المعلومه رغما، انما في الجمعه ما بقاش في فرصه، بتقول حاجات كده عامه قاعده عامه وبلغه مخصوصه وفي وقت محدود، فدي عاوز اللي يفتح عليه المفتاح. عاوز اللي يفتح عليه فتاح يركز ويقول كويس والتركيز معناها يروح البيت يقول النهارده الموضوع كان فيه كذا وكذا وكذا وقال حديث عن كذا وآية عن كذا وقصة عن كذا يصحى حتى العناوين بس. في ناس تحضر الجمعة وتروح وما ومش مستفيد. هذا لم يفتح له نسأل الله أن يفتح للأمة أبواب الخير وأبواب الفضل وأبواب الرحمة وأبواب القبول. وإذا طبع على القلب يبقى لش ينتفع بالعلم ولا الموعظة، بل لن ينتفع بعمره، لأنه مش يتأمل في آيات الله ولا يعتبر بالآيات الكونية ولا بالآيات المنزلة، مش هينتفع لأنه طبع على القلب والعياذ بالله. ولذلك وصف في القرآن الطبع على القلب إما على الكافر وإما على المنافق، لأنه ما بيفهمش، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف فطبع على قلوبهم. المنافقين ما رضوش يخرجوا في الجهاد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قعدوا مع الحريم في البيوت، قعدوا في الظل مع الحريم في المدينة. الحريم ما تخرجش لأن لها أجر تقعد في البيوت وحريم نساء، فقعدوا مع النساء مع الخوالف في الخوالف طبع خالفة، والخالفة للمرأة يعني التي تتخلى ولها عذرها، فطبع على قلوبهم. يبقى ما فهمش الحكمة في الجهاد وما فهمش الأجر على الجهاد، ما فهمش ضرورة الاستجابة لدعوة الجهاد والخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآية ختمت إنهم الفاسقون الفاسقون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. الفرق بين الفاسقون لطبع على قلوبهم وبين لهم الخيرات والمفلحون. فليحضر الجمعة وينتفع بالجمعة وينشرح صدره للعلم، ولما يسمع من العلم هو ذا اللي انفتح قلبه للخير اللي يخرج وخش ولا حاجة. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. المسألة التالية الثانية والعشرين، الثانية والعشرون، اللي هي العلم والموعظة والتذكير والتحذير من بأس الله ونقمته والتبشير برضا الله ونعمته وجناته. هذا موضوع الخطبة، ودي خصوصية للأمة من فضل الله أن كل أسبوع يسمعوا علم. يعني اللي أهمل 7 أيام ولا 6 أيام مش هيحرم بيوم الجمعة من الاستماع للموعظة والعلم. وقلنا الفرق بين العلم والموعظة، من العلم تاخذ معلومة كنتش عارفها أو نسيها ويذكرك بها مما تحتاج إليه في حياة شؤون حياتك، في عبادة أو في معاملات أو في أخلاق. يعني هو الناس محتاجين ليذكرهم، يذكرهم بالعبادات، بفضل الجماعة، بالصلاة، بالزكاة، بالزكاة الفطر، بالأيام العاشر، بالعمل الصالح في الأيام العاشر. محتاجين للناس من يذكرهم، ومحتاجين لمن يذكرهم بآداب الإسلام في المعاملات، البيع والشراء والإيجار والعقود والمزارعة والمصادقة والوفاء بالحقوق وإصال الحقوق إلى أصحابها والقسمة والميراث. الناس محتاجة لمن يذكرها بهذا. هو القرآن مكتوب ومسجل ويقرأ، لكن لما تتناول هذا الأمر كموضوع علمي يجد معلومة يذكرك بها وفي نفس الوقت يخوفك من الإهمال فيها. يبقى تذكير وتخويف وإنذار وترغيب للعمل اللي يعمل الصالح، يبقى لها أجر. إيه هو دي الجمعة؟ يعني جرعة ضرورية الله فرضها علينا عشان القلوب تتيقظ وتصحو وتتنبه العقول والقلوب إلى ما يريده الله من خلقه. ولو كان ما فيش، تخيل كده إن ما فيش جمعة والناس ما تشوفش بعض، اللي بيصلي جماعة ما شاء الله تلاقي في العصر 10-12 واحد في هذا المسجد، 15 واحد، يوم ما يزيد 20 واحد، يوم الأجازة يمكن 25 واحد. المسجد مثلا يعني كل فجر يعني برضه في نفس النظام، والظهر أقل، المغرب يعني صف ولا صفين. طيب لكن الجمعة ما شاء الله المسجد يمتلئ، الطبيعي ان الجامع يتملي فيه او يمتلئ في 5 أوقات، وده اللي كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام. اللي وراه شغل جنبه جامع في الشغل برضه، والحمد لله النهارده اللي في القطاع عمله جامع في القطاع عشان ما يتعبش ويرجع ويجي عمله جامع في القطاع، كل يغيب فيها جامع. هي يعني بنيت لاغراض الدنيا، معظم الاحوال يقول لك نبني جامع ونشغل فيه واحد يقوم به يوم يضم الجامع يضم يوظف الموظف اللي فيه، يلا جات منك ان شاء الله. لكن او يقربوا المسافه، او ونسال الله ان تكون النوايا خالصه وافضل مما نظن. انما يعني يثاب المؤمن رغم انفه، يثاب المؤمن رغم انفه، يحضر الجمعه لكن في الجماعه، الجامع اللي في الغيط برضه الجماعه ما تحضرش غير واحد او اثنين، واحد كده مشتاق ومهتم ويقول لك افتح الباب وصلي ويأذن، والغيط فيها 10 12 واحد ما تصليش معاه غير واحد او اثنين. طب ما انتوا عاملين جامع، يقول لك ده عشان الجمعه، عشان الجمعه يوم عيد ده خير وبركه، عشان ما نقدرش نروح البلد خير وبركه، عشان ما نهملش الغيط ماشي، يجي يحلب البقره ويحس مش عارف للعجل ويضبط مش عارف لمين ويعمل ويسلم الجمعه وفي اللي جنب الغيط. طب الجماعه يا عم، الجماعه مش مهمه؟ هو ده المطلوب. يعني الجمعه فيها ان لم يحرص الناس على الجماعه فيحرصون على الجمعه، فتلتقي الناس وتلتقي الارواح والناس تعرف بعض، العيان واللي غايب واللي مسافر واللي محتاج زياره المجتمعونه، ويستمع إلى ما يستمع به من المنفعة والموعظة. ونسأل الله أن يحيي القلوب بالعلم النافع. الخاصية 23، إذا كان فيه تفرغ للعبادة مطلوب للجمعة وتميز الجمعة ببعض العبادات الواجبة والمستحبة، فالأمم سابقة كان لها أيام تتفرغ فيها للعبادة، فأمة محمد يعني جعل يوم الجمعة يتفرغوا فيه للعبادة ويخلون من مشاغل الدنيا. ده المطلوب، يعني يخلي نفسه من مشاغل الدنيا عشان يتفرغ ليوم يتعبد فيه، عشان يمحو أثر الست أيام اللي مضت، ويجلو القلب، ينجلي القلب من الغفلة اللي كانت في الست أيام، من القصور والتقصير اللي كان في الست أيام، من السيئات اللي قد تتأتى في الست أيام، فيه غفلة وفيه قصور وفيه إيه سيئات، ودي درجات. يعني السيئات والعياذ بالله خلاص بياخذ سيئة، طب القصور والتقصير بيحرم من حسنة، طب الغفلة ما بيعملش لا حسنة ولا بيعمل سيئة. عايشة خلاص في ثلاث حالات بيعتبر الإنسان، الإنسان بيمر بثلاث أحوال في أيام، بعيد عن الموعظة، بعيد عن الجمعة، بعيد عن مجلس العلم، يا إما في سيئة غيبة ونميمة وسب وشتم وغلط وسوء ظن وكذا وكذا، يا إما في تقصير لأن العمل الصالح بينمو باجتماع المجموعة مع الناس، المجموعة المسلمين لما تجتمع الإنسان يتشجع وتنشط نفسه للعمل الصالح فيتشجع يعمل أعمال صالحة أكثر. وخلي بالك ان العمل الصالح يثمر عملا صالحا، انا شبهت العمل الصالح يعني ولو كل تشبيه يعني، انما يعني نشبهها باي حاجه، فيه مثلا فيه نبات لما اقول لك زرع اخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه، تبقى النبته تطلع واحده بعدين تبقى ورقه، تبقى ورقتين، تبقى ثلاثه، تبقى اربعه، تبقى سنبله، تبقى سبع سنبلات، يبقى زمرة في الرز، ما شاء الله ربنا يعيد الأيام، ربنا يعيد الأيام. الواحد يشتاق إلى منظر الرز، مش عارف في المنيرة درة في رز اللي ما فيش، يا عم في المنيرة رز فيه؟ جميل منظر الرز، جميل منظر الرز، وبالذات لما تشتل كده وتضم الشتلات على بعضه ما شاء الله، ولما يستوي على عوده حاجة جميلة. هو الحسنات عندك بتنمو بنفس الكافية، حسنة حسنتين ثلاثة أربعة خمسة عشرة تبدأ تزيد، والحسنة تجيب حسن، الحسنة تولد حسن، والسيئة تجيب سيئة، من تجرأ على سيئة تجي لي واحدة وراها ثانية زي التين الشوكي، دي اللي نسبهها بالتين الشوكي، التين الشوكي تبقى واحدة يقول لك سماها زمان كنا نسميها إيه علي يا جرب سماها فطيرة، التين الشوكي يقول لك يزرع الفطيرة اللي هي التين الشوكي تنبت به واحدة ثانية، وتبقى أنت فرع إيه؟ روع، هو السيئات كده برضه تبدأ سيئة وبعدين تطلع سيئة وراها وبعدين سيئتين وبعدين تبقى زي التين الشوكي كده والعياذ بالله، وثمرها زي التين الشوكي برضه، ثمر السيئات زي التين الشوكي. ويعني قد قد تحلو في نظر صاحبها لما يفتح التين الشوكي كده يلقى لونه ايه اصفر وطعم حلو لكن مليان بذر. هو بيعتقد انه هو عمل حس عمل سيئة جاب سلفة بالربا، عامل مشروع اهل الرسالة، او ضحك على جيرانه واخذ حتة ارض، او ضحك على اليتيم ولا الشريك والقسيم واخذ حتة ارض، او سرق مش عارف ايه وجيب الثمر تثمر في الاخر يجي ياكل الثمر يلقاها ملانة حصى زي التين الشوك، بذر كلها بذر اقرش يا بتاع السيئات. فالسيئة تثمر سيئة والحسنة تثمر حسنة، والفضل من الله في أن يعفو من يشاء ويعافي من يشاء من هذه السيئات. الشيخ يقول عليه رحمة الله: يوم الجمعة يوم عبادة، يوم عبادة إذا كان مثلا السنة فيها 12 شهر فيها شهر واحد للعبادة اللي هو مين؟ رمضان. يتفرغ الناس في رمضان للعبادة شهرا من السنة، والجمعة فيها 7 أيام يتفرغ الناس يوم في الجمعة. فقال لك أشبه الجمعة تشبه رمضان في الفضل، بس دي في اليوم في الأسبوع وذاك في الايه في الشهر، وفيه ساعة إجابة، وساعة الإجابة زي ليلة القدر في رمضان. يبقى يوم الجمعة يشبه رمضان في أنه يوم العبادة، ورمضان شهر العبادة. رمضان فيه ليلة القدر ويوم الجمعة فيه ساعة الايه الإجابة. يا ترى الناس بتحتفي وتفرح لساعة الإجابة تهتم بها زي ساعة القدر؟ يعني تلاقي هم اللي اللهم وفقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا ليلة القدر، اللهم وفقنا ليلة القدر، ويقعد يقول يقول يقول يا عم وشد حيلك واشتغل وتوفق ليلة القدر. مش واحد قال يا رب وفقنا ساعة الإجابة، حسب يدعو بساعة الإيه الإجابة. يعني ساعة الخضيبي الخطباء اللي كنا نسمعهم يقول لك ادعو الله عسى أن تكون هذه ساعة الإجابة، يشكر جزاه الله خير ربنا يتقبل منا ومنه. فقال لك المطلوب انك تحتفي تبقى فرحان بيوم الجمعة وتهتم بساعة الإجابة، لأنك لو قلتها النهاردة هقلع الزبلات هتقعد تقلع الزبل لحد ما تقعد الشمس، ولا افتكرت ساعة الإجابة ما فيش غير العقل والعقل. ولو قلتها رص الطوبات يا عم رمضان هترص الطوبات يا الحس الجمعة ما لحقتش، ولا تفتكر ساعة الإجابة هتقول الاسمنت المونة الربن المسترين الولد الحق بسرعة هذا ورانا شغل، كل بنا بيبني عشان يعد العذاب ورفع بالبيت بيعد عشان يخلص من الطباخ، ولا في ساعة إجابة ولا حد فكر فيها. إنما لو احتفى بها كما يحتفى بليلة القدر هينسى الكلام ده كله. والموفق والله إن اضطر إلى عمل يوم الجمعة يبقى بيعمل وقلبه معلق مع الله. قد تجد هذا إنه يعمل وقلبه معلق من الله، بس الذي يعينه يعين على التعلق بالله أن تتفرغ لله. ولذلك كنا في خطبة الجمعة بنقول إن إذا كان الحج رحلة بيتفرغ فيها الناس لعبادة الله بحس بالأشواق والراحة والجمال والحلاوة بيبقى من ينسى الهموم كلها. فربنا جعل لك إن يعني بهدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إنك ممكن لو فرغت قلبك لله 5 دقائق أو 6 دقائق تخرج من ذنوبك، تنصرف من ذنوبك كهيئتك يوم ولدتك أمك، زي موضوع الإيه الحج. هاش عايز يقول الحج من حج قل 3، أنا مش عايز 3 يقولي، ما عايز الناس كلها أخذ بالها لما صلى على سيدنا محمد. قل لي رجع بسم الله من. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بشر الحجيجة ليحج بمال خالص حلال وبنية خالصة وتفرغ لله رجع كهيئته يوم ولدته، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أم. طيب جميل. وفي نفس الوقت الحديث الصحيح بيقول الإنسان لو توضأ وأسبغ الوضوء كما يجب ثم قام فصلى وفرغ قلبه لله تعالى صلاة، يعني وضأ واستقبل القبلة وأقام وفرغ قلبه لله تعالى انصرف من صلاته كهيئته يوم ولدته أم. ركعتين وضوء كامل وركعتين كاملتين خالصتين، انصرف من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. وسبحان الله العظيم وبحمده. وخلي بالك إن الكلام ده ممكن يأتي للمشغول أحيانا أكثر من اللي فاضي. يتلقى واحد مثلا سهران عند الماء، أحمد محمد عبد سعيد عبد الله سعيد سهران عند الماء، وبعدين قال لك فاضل ساعتين أنا ساب الماء، وقال لك لما أتوضى وصلي ركعتين، هو قاعد ورسوعها مش هروح قاعد ومش حد يونس ولا يرغي معاه، فتفرغ وبعدين بص شاف النجوم وشاف القمر وشاف الليل وشاف الصفاء وشاف الجمال وشاف والمية والحاجات والخضرة والجمال ده كله، فراح توضى وصلى ركعتين، فرغ قلبه لله تعالى، ما فيش حاجة شغلاه، لأنه هو البيت مش هيفكر في البيت، مش هيروح دلوقتي، مش هيجي يكلمه، مش البهيمة وعشاها ولا مش عارف هو عمل ايه، واللبن روح البيت وخلص من الأمور دي كلها، والعشاء وتعشى والفطار تفرج الصبح، ماشي يا عم عضية. ففرغ قلبه لله تعالى، يبقى سهران وشغال، لكن حد ركعتين انصرف من ذنوبه كهيئته يوم خلقته أمه. كان واحد الله يرحمه رحمة الله عليه له يعني له وحايم يعني كان على علم قليل العلم، وكان له عبارة معروفة يقول لك يعني أنا أفهم وذكي جدا بس لو تعلم ماشي يعني الله يرحم أنا نبيه بس لو تعلم ماشي يعني. ما كان بيشتغل في تعمير الصحارى، من مر عليه قال عبد الرحمن عليه رحمه الله لقيه بيصلي بالليل، هو غفير بيصلي في الليل، والله قاعد على البواب ولا قاعد في المكان اللي هو فيه يقوم يصلي لما يصلي. فبيقول سألني قال لي بتعمل، قلت له عم ما تهجج يتهجد بالدال، قال انا متهجج ما يعني صلى صلى لله، لكن قال عليها ايه يتهجج. سبحان الله، نسأل الله أن يغفر الله ويرحمه رحمة واسعة. ويروح الحج ويقول لك يا تقول له إيه أخبار الحجر الأسود عندك؟ حج مرة اثنين ثلاثة قبلت الحجر الأسود، يقول لك هو مش حجر ده بتعجل البيت كبير كده اللي هي الكعبة يعني. الحجر الأسود بالنسبة لي مش معروف مش معلوم، حاولت يدور عليه يعني. نسأل الله أن يفتح لنا لكم أبواب الحكمة، وأن يتغمدهم برحمته، وأن يعاملهم بفضله وكرمه. فقال لك يوم الجمعة في تفرغك للعبادة وفي تميزه بالعبادة فيه يعني ساعة إجابة زي ليلة القدر، عايزك تشتاق لها وتتحرك لها يوم الجمعة، وتبقى مشتاق لهذه اللحظات وتتحراها كما قال بيتحرى ليلة القدر في العشر الأخير، أنت تحرى ساعة الإجابة، ساعة الخطبة وساعة الجمعة، ساعة تخش الجامعة وساعة من العصر لحد المغرب، حاول تشغل نفسك بطاعة في هذا الوقت إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك الشيخ بيقول ايه، ولهذا من صح له يوم جمعته وسلم سلم له سائر جمعته. ان صح في الجمعه يوم الجمعه لو صح وسلم سلم يعني سلم من المعاصي من التقصير من اي حاجه من الاساءه، يبقى سائر الجمعه ايه تسلم، بذلك بتكون كفاره للجمعه كلها. يبقى ان سلمت الجمعه سلم الاسبوع. وكذلك من صح له رمضان وسلم سلمت له سائر سنته. السنة كلها تسلم، تسلم إن شاء الله. إن صح رمضان السنة كلها إيه هتسلم إن شاء الله. ومن صحت له حجته وسلمت له صح له سائر عمره. إن حج حجا صحيحا سليما، صحيحا سليما عن وعي وعن معرفة وعن إخلاص وعن مال حلال، يبقى صح له سائر عمره. ولذلك قالوا عليها فريضة العمر وتمام الأمر، الحج فريضة العمر وتمام الأمر. نسأل الله أن يكتب لنا لكم حجا مبرورا. ولذلك فيوم الجمعة ميزان الأسبوع، ورمضان ميزان العام، والحج ميزان العمر. ربنا يوزن لنا، نسأل الله أن يزن لنا أعمارنا بالميزان الذي يرضيه، ونكون في عين رضاه سبحانه وتعالى جل شأنه، وعين قربه سبحانه وتعالى جل شأنه. عشان أقول أمين. أمين. نمريع معاذ. أنا من نقول بقى على الله. يعني الكلام مش غريب ولا يعني. نقول نسأل الله نجعلنا في عين قربه وعين رضاه وعين محبته وعين رعاه. أمين. ده لما أحب الناس إلى الله. يعني ربنا قال له فإنك بأعيننا، وقال لموسى ولتصنع على عيني، فإنك بأعيننا. بأعيننا يعني إيه؟ يعني الرعاية والمعية والقرب والحماية والنصرة عليه الصلاة والسلام. ولذلك الرابعة والعشرون، الرابعة والعشرون لما كان الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد يشتمل على أمرين عبادتين، صلاة وقربان. أنت في العيد الفطر فيه صلاة وبتقرب قبلها بصدقة الفطر، وفي عيد الأضحى فيه صلاة وفيه إيه؟ أضحية. الجمعة فيها ما يشابه ذلك، وحنا ذكر حديث بهذا المعنى ويعاد. ورأي الشيخ عمال يعيد في الأحاديث، وأنا قلت يعني عاوز أختصر ما عدش الحديث، لكن أقول لك الجمعة فيها الصلاة، صلاة الجمعة الفريضة اللي بتكلمنا عنها، وفيها القربان. ممكن لو بكرت ساعة بساعة الأولانية ذبحت جمل، ضحيت بجمل، ولو الساعة الثانية ضحيت ببقر وبعجل. كم ألف درواك؟ أنت مفلس أو قل من 12 إلى 17 يعني. يقبل الساعة الثانية ضحى بعجل، الساعة الثالثة بشاه، الرابعة بدجاجة، الخمسة ببيضة. هذا القربان. يقبل الجمعة فيها القربان، أنت تتقرب في عيد الأضحى بالأضحية، والحج بيقدم الهدي إن كان متمتعا أو قارنا. أنت في الجمعة بتقدم هدي بس، مش بفلوس ولا بذبح ولا جزار ولا سرقانة، إنما في الأجر تأخذ أجر البدنة. لذلك صح في الصحيحين البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن البقرة تشمل الذكر والأنثى، خلي بالك مش بقول لك انت يا أهل، لا عم، البقرة تشمل الاثنين، بقر يعني الاثنين، ذكر أو أنثى. ليش يا ذكر أو أنثى؟ ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن. طيب بتقرب هذه، بتقرب قربان لله بالتبكير إلى الجمعة. لكن الكلام في الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، يا ترى والسادسة دجاجة وبيضة، وبعدين تضوى الصحف إذا خرج الإمام وخرج الخطيب. يعني الساعة دي هل يا ترى بساعات النهار العادية، من ساعة الصبح الفجر، ولا من ساعة طلوع الشمس ونعد بالساعة على اعتبار النهار 12 ساعة؟ في حديث بهذا المعنى عن جابر رضي الله عنه بسند جيد، اليوم الجمعة 12 ساعة، نهار الجمعة يعني 12 ساعة على اعتبار النهار 12 والليل بالمتوسط يعني 12 مثلا، وفي الصيف بتتوسط الأمور. طيب يا ترى الساعات اللي هو تعد فيها من أول النهار لآخر النهار، يعني من 6 ل 6 مثلا، إذا كان الشمس تطلع 5 ل 5 المغرب، أو من 6 ل 6، أو بتطلع 7 إلا وسعر ل 7، يبقى 12 ساعة. يا ترى الساعات يبقى من أول طلوع الشمس، واللي يروح الأول عند طلوع الشمس، ولا مثلا يصلي الفجر وينتظر في المسجد، ولا الساعات نسبية؟ بمعنى من جاء أولا في الساعة الأولى، من جاء ثانيا في الساعة الثانية، من جاء متأخرا فهو الإمام. ده ساعة الواحد في الخطبة الثانية في الآخر، وجاي يجرع من نفسه حريص على الجمعة يحضر الجمعة، وبخرج من البيت من النوم. في بعض المساجد بشوفه عارف انه ساكن جنب الجامع مباشره، وفي الخطبه الثانيه لقاه جاي دخل الجامع، بيتي جنب الجامع يعني أمتار تعدي كده عشان يوصل الجامع، ما يشغل في الخطبة الثانية، محروم المسكين، نسأل الله أن يعافيني ويعافيكم من الحرمان. فقال لك الفقهاء في هذه الساعة، ساعة الرواح يعني، خلاص خلصنا من ساعة مين؟ ساعة الإجابة، ساعة الرواح بقى. العلماء لهم رأيان على أنها من أول النهار، وهذا المعروف من مذهب الشافعي وأحمد، والثاني أنها أجزاء من الساعة التي يذهب الناس فيها للجمعة. والرأي الثالث اللي يمكن ما ذكره الشيخ أنه عملية نسبية تختلف من شخص إلى شخص، وهي يتكلم عنها ربما إن شاء الله. والرأي الثاني على أنها أجزاء من الساعة الأخيرة من ساعة الزوال، يعني مثلا الجمعة لها ساعة، فقبل ما الإمام يطلع في ساعة اللي يجي واحد اثنين ثلاثة بالترتيب بتسلسل خلال ساعة واحدة، يعني ضيقوها خلال الساعة الأخيرة. لكن يعني الأجر الكبير والعظيم المذكور في الحديث الصحيح يتلاءم مع من بكر وابتكر، غسل واغتسل وبكر وابتكر، بكر يبقى في بكور وابتكر. طيب قالوا ان يعني الجماعه بتوع راي ثاني لما تناولوه عشان نخلص منه، قال لك لان قال لك من راح، والرواح غالبا بيستخدم لاخر النهار، اخر الوقت، يعني في اخر الوقت تغدو طماسا وتروح بطانا، يعني يطلع اول النهار جعان الطير ويرجع اخر النهار ايه، ويقول لك يعني راح سرح وروح. يقبل الرواح اذا كان على اخر الوقت في الساعة الأخيرة، ده الحجة بتاعت الجماعة اللي يقول إنها الساعة الأخيرة يعني. و نعم راحوا خمسة أو ستة أو عشرة الساعة الأولى فضل الله كثير، يعني لو راحوا لو دخل الجمع كله الساعة الأولى فضل الله كل ياخذ أجر بدني، وربنا فضلك كثير سبحانه وتعالى. ما يعني يتخانق مع بعض يقول جو خمسة مع بعض، مين اللي ياخذ البقرة ومن ياخذ الكل ياخذ، يعني الأجر كثير وخزائن الله لا تنتهي وفضله واسع سبحانه وتعالى جل شأنه. يبدو للعشاء خلاص، العشاء على كامل يا شيخ. الحديث بقية كان في الأجل بقية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وفرج كروبنا واغفر ذنوبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.